على آخر من حياتي روح روح أخذ درب السلامة ولا تحاتي مسموح من تول ولا آخر من حياتي روح خذ درب السلامة ولا تحاتي مسموح جاني يشتكي من غيابك دمعة بعينه شفته واقف على بابك يفرق دينا أنا جاني اشتكي من غيابك دمعة بعينا وشفته واقف على بابك يفرق دينا مجروح من طقه على ايده وقال له يروح يذوق طعم العناء وذوق طعم الابعاد ما بيه دام ابدا وياي طريج لعنا يذوق طعم العناء وذوق طعم الابعاد دام ابدا وياي طريج لعنا حرام متألم لما يتكلم ومحروق قلبه وشكله تعلم وبدا يهتم وزاد حبه أخي حرام متألم لما يتكلم ومحروق قلبه وشكله تعلم وبدا يهتم وزاد حبه مجروح من طقه على ايده وقال له يروح كان يهددني وناوي لي الفراق علامة غاب له يومين ورجع يقول مشتاق كان يهددني وناوي لي الفراق غاب له يومين ورجع يقول مشتاق وسع صدرك وعلى هونك ولا تصير جارح وضيع دربه من دونك خلاص سامح وسع صدرك على هونك ولا تصير جارح ضيع دربه من دونك خلاص سامح مجروح من طقه على ايده وقال له يروح